الحمد لله. الزوج الذي يغار على زوجته يحرص أن تخرج بلباس شرعي سميك غير شفاف، واسع غير ضيق، لا مطيب ولا مبخر، ولا زينة في نفسه، سابغ لا يكشف شيئا. قالت الزوجة لزوجها: أنت تصر أن ألبس هذا لباس متخلف غير الموضة، تحرجني أمام النساء. قال: وأنت تريدين أن تحرجيني أمام رب العالمين؟ شتان بين من قطعت لهم ثياب من نار ومن عاليهم ثياب سندس خضر. البسوا ما يرضيه ليلبسكم ما يرضيكم.